الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ذكر رحمه الله بعد المقدمة أنه سيتكلم على اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، ثم شرع الآن رحمه الله في بيان اعتقادهم. قوله وهو أي اعتقاد أهل السنة والجماعة. ما هو اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة؟ هذا الذي سيبينه رحمه الله. قال: وهو الإيمان بالله. فذكر أركان الإيمان الستة المعلومة المعروفة عند الجميع، وهو الإيمان بالله. إذن أول شيء يجب على المسلم اعتقاده أن يؤمن بأركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل المشهور المعروف الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. وأركان الإيمان الستة ثبتت في أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، منها حديث جبريل ومنها حديث ابن عمر وغيرهما من الأحاديث الدالة على أن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. أولا، قبل الشروع في بيان هذه الأركان وتفصيل الكلام عليها، وجب تعريف الإيمان لغة وشرعا. الإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف كما قال المؤلف بالشيء عن تصديق به. الإقرار والاعتراف بالشيء عن تصديق به، يعني أن الإقرار والاعتراف بالشيء يكون ناشئا عن تصديق به. قال هو رحمه الله: وليس كما قال بعضهم إن الإقرار في اللغة هو التصديق، هذا المشهور عند بعض أهل العلم. وهذه المسألة ليست خلافية بين أهل السنة والمبتدعة، فبعض أهل السنة يعرف الإيمان بأنه في اللغة هو التصديق، والأمر في ذلك سهل. إذن الإيمان لغة، ذكر بعض أهل العلم أنه هو التصديق، والمؤلف رحمه الله رد هذه المسألة، ردها بأمر، وهو أنك تقول آمنت بكذا وكذا، تقول آمنت بكذا وكذا، وتقول أقررت بكذا وكذا، وتقول صدقت فلانا، ولا تقول آمنت فلانا. فلما كان آمنت يتعدى بما يتعدى به أقررت، ولا يتعدى بما يتعدى به صدقت، دل على أن الإيمان معناه الإقرار للتصديق. لأن الإيمان لو كان مرادفا للتصديق ولو كان معناه هو التصديق لا صح أن تقول آمنت فلانا كما تقول صدقت فلانا. وأهل العلم الذين يذكرون أنه في اللغة التصديق يستدلون على ذلك بقول الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فمؤمن هنا بمعنى مصدق. إذن فالتحقيق في المسألة أن الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، الإقرار والاعتراف بالشيء الذي يكون ناشئا عن التصديق بذلك الشيء، وهذا يلزم منه القبول والإذعان لجميع الأحكام، الإذعان لجميع الأحكام والقبول لجميع الأخبار. شوفوا انتبهوا، هذا المعنى اللغوي يلزمه، يستلزم واش؟ الإذعان للأحكام والقبول للأخبار. لأنك إذا كنت تقر بأنه لا إله إلا الله، وتقر بالكتب التي أنزلها الله على رسوله، وتقر بالملائكة وهكذا، فهذا يلزم منه التصديق بالأخبار والإذعان للأحكام. واضح الكلام؟ إذن الإيمان لغة الإقرار بالشيء عن تصديق به، ويستلزم هذا الأمر الإذعان للأحكام والقبول للأخبار. مفهوم الكلام؟ هذا من جهة اللغة. ما هو الإيمان شرعا عند أهل السنة والجماعة؟ الإيمان قول، تفصيلا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان ومعصية الرحمن. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من ثلاثة أمور، من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، كل هذه الثلاث داخلة في مسمى الإيمان. وبعض أهل السنة يختصر هذا الذي ذكرناه الآن فيقول الإيمان قول وعمل، ولا منافاة بين قولهم قول وعمل، وبين قولهم تصديق اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا منافاة. لماذا؟ لأن معنى قولهم قول وعمل أي قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، لأن القلب له أقوال وله أعمال. أما أقوال القلب فهي اعتقاداته، وأما أعمال القلب فمثل الرجاء والخوف والرغبة والرهبة والإنابة وهكذا من سائر أعمال القلوب. وأقوال القلوب هي اعتقاداته، الأشياء المستقرة فيه، كاعتقادك أن الله واحد وأن محمدا رسول الله وأنه خاتم النبيين وهكذا، مفهوم؟ إذن فأهل السنة الملك يقولوا قول وعمل، يقصدون قول القلب واللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وتفصيل ذلك هو قولهم قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وإن شئت تيسير المسألة فقل ذلك يجمع في خمس نونات، هذا من باب التبسيط. النون الأولى اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، فهي خمس نونات تجمع الإيمان عند أهل السنة والجماعة. إذن واضح الإيمان؟ إذن فإذا قلنا الإيمان مركب من هذه الأمور الثلاثة، دل ذلك على أن الاعتقاد داخل في مسمى الإيمان، وأن قول اللسان داخل في مسمى الإيمان، وأن العمل بالجوارح داخل في مسمى الإيمان، خلافا لغير أهل السنة من المبتدعة، فإن بعضهم جعل الإيمان شرعا هو التصديق فقط، وبعضهم قال الإيمان هو التصديق مع الإقرار، وبعضهم أخرج العمل عن مسمى الإيمان فجعل الإيمان هو الاعتقاد بالجنان وقول باللسان والجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء. واضح الكلام؟ إذن مذهب أهل السنة الذي تواتر عنهم ونقله الخلف جيلا عن جيل عن السلف أن العمل داخل في مسمى الإيمان. هل العمل شرط في مسمى الإيمان أو هو ركن؟ وهل هو شرط صحة أم شرط كمال؟ وهل تارك جنس العمل مناقض للإيمان؟ كل هذه التعمقات والتنطعات ما وردت عن السلف، وإنما الوارد عن السلف والثابت عنهم ما ذكرنا وما قلنا. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فبعض الأقوال من تركها قد يكون كافرا، وبعض الأعمال من تركها يكون كافرا، وبعض الاعتقادات من تركها يكون كافرا. واضح؟ إذن فكل واحد من هذه الأمور قد يذهب أصل الإيمان وقد يذهب كمال الإيمان. فالقول بأن العمل شرط صحة في الإيمان مطلقا ليس بصحيح، والقول بأنه شرط كمال مطلقا ليس بصحيح. واضح الكلام؟ القول بأنه شرط صحة مطلقا يؤدي إلى اعتقاد الخوارج، والقول بأنه شرط كمال مطلقا يؤدي إلى اعتقاد المرجئة، بل الواجب في ذلك عدم إطلاق شيء من هذين الوصفين، لا القول بأنه شرط كمال ولا القول بأنه شرط صحة. فقد يكون في بعض الأعمال شرط صحة، وقد يكون في بعضها شرط كمال، وقد يكون في بعضها أمرا مختلفا فيه بين أهل السنة. فمنهم من يرى أن ذلك العمل ينقض الإيمان ويكفر صاحبه، ومنهم من يرى أنه لا ينقض الإيمان ولا يكفر صاحبه كالصلاة، فتاركها عند بعض أهل السنة كافر، وعليه فالصلاة التي هي عمل شرط في صحة الإيمان. وجمهور أهل السنة على أن تارك الصلاة تكاسلا كنقصده ليس بكافر، وعليه فمن تركها لا يبطل إيمانه. نعم ينقص بلا إشكال، ولكن لا يبطل إيمانه، لأنه إن بطل الإيمان حل الكفر، فلا واسطة بين الإيمان والكفر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر فمنكم كافر ومنكم مؤمن، إذن فلا واسطة بينهما. مفهوم؟ الإيمان له ستة أركان. الركن الأول الإيمان بالله، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأله جبريل عن الإيمان أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن أول ركن من أركان الإيمان هو الإيمان بالله. والإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء، أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجوده، بأنه موجود لا معدوم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإيمان بألوهيته. الأمر الثالث الإيمان بربوبيته. الأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. إذا الإيمان بالله كيتضمن هذه الأمور الأربعة. أن تؤمن بوجوده خلافا لمنكري وجود الله تبارك وتعالى كالملحدين أو غيرهم ممن تستلزم مذاهبهم الإلحاد من المتكلمين. والإيمان بالألوهية وبالربوبية وبالأسماء والصفات. إذا حقق العبد هذه الأمور الأربعة فقد حقق الإيمان بالله. إذا انتبهوا، الإيمان بالله لا يتم بل ولا يصح، رحمك الله، الإيمان بالله لا يتم ولا يصح إلا بهذه الأمور الأربعة. إذا اختل واحد منها انعدم الإيمان بالله. فكل هذه الأمور الأربعة شرط في تحقيق الإيمان بالله. الإيمان بالله مركب من هذه الأمور الأربعة، واضح؟ إذن كل واحد منها شرط في الإيمان بالله، فإذا اختل شرط فلا إيمان بالله تعالى، انتفى الإيمان بالله عز وجل حينئذ. إلا الأمر الرابع اللي هو الإيمان بأسمائه وصفاته، فهذا فيه تفصيل. فقد يكون تارك الإيمان بالأسماء والصفات في بعض المسائل خارجا من الإيمان، وقد يكون في بعض الجزئيات ناقص الإيمان، في بعضها قد يكون خارجا عن الإيمان وفي بعضها ناقص الإيمان. ولذلك أهل السنة لم يكفروا بعض من أول بعض الصفات من أهل البدع. نعم بدعوهم وحكموا بغلطهم وخطئهم، ولكن ما كفروهم، لأن ما تكلموا فيه ما أخرجهم عن الإيمان. ولكن بعد ذلك يكون كفرا كاعتقاد الجهمية في الصفات وغلاة المعتزلة وهكذا. مفهوم كلام؟ الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود الله دل عليه أربعة أمور. شو نتابعوا؟ قلنا الإيمان بالله كيتضمن أربعة الأمور، أولها الإيمان بوجود الله. الإيمان بوجود الله ما الدليل على أن الله موجود؟ الدليل على أن الله موجود أربعة أمور، أربعة أدلة، أربعة الأدلة كتدل على وجود الله. الدليل الأول الحس، والدليل الثاني الفطرة، والدليل الثالث العقل، والدليل الرابع الشرع. هذه الأمور الأربعة كلها تدل على وجود الله. الله موجود بدليل الفطرة وبدليل العقل وبدليل الحس وبدليل الشرع. أربعة الأمور كلها تدل على وجود الله تبارك وتعالى. أما دليل العقل، نبدأ بالدليل العقلي. العقل يدل على وجود الله، نعم، لأن هذه المخلوقات الموجودة التي نراها لا تخلو من أمرين، إما أن تكون وجدت من العدم، وجدت من دون شيء، وإما أن تكون قد أوجدت نفسها بنفسها. هذه المخلوقات التي تراها الآن في الكون عقلا لا تخلو عقلا من أمرين، إما أن تكون قد أوجدت نفسها بنفسها، أو أن تكون، ومن اللي كنقول لا تخلو من أمرين نقصد بذلك المحاججة للإلزام عقلا، إما أنها أوجدت نفسها بنفسها أو وجدت من عدم، العدم هو الذي أوجدها. أما كونها أوجدت نفسها بنفسها فهذا أمر مستحيل عقلا، يستحيل أن يوجد الشيء نفسه بنفسه. ك كيف يوجد نفسه وهو معدوم أصلا لم يكن، ثم يوجد نفسه بنفسه وهو غير موجود؟ أو الاحتمال الثاني أن تكون قد وجدت من العدم، من لا شيء، وهذا أيضا مستحيل عقلا، لأن المعدوم شيء منتفٍ، المعدوم هو لا شيء، شيء منتفٍ، والشيء المنتفي لا يستطيع الإيجاد. إذن فإذا انتفى هذان الاحتمالان لم يبقى لنا إلا أمر واحد، وهو أن هذه المخلوقات أوجدها موجد، أوجدها خالق. إذا ما كانت وجدت نفسها بنفسها أو وجدت من العدم، فقد أوجدها موجد خالق وهو الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أراد إلزام المشركين المنكرين له جل وعلا ذكر هذين الاحتمالين ليهتدوا بالتأمل والتفكر وبالتدبر إلى أنه لا بد لها من وجود بن موجد. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هؤلاء المخلوقات إما أنها خلقت من دون شيء أو أنها خلقت نفسها بنفسها، فإذا انتفى الاحتمالان دل على أن الله تعالى خلقها وأوجدها. واضح الكلام الفقهي؟ هذا دليل العقل. الدليل الثاني الذي يدل على وجود الله تعالى دليل الحس. حسا وواقعا هناك أمور تدل على وجود الله عز وجل، منها مثلا أن العبد يدعو يسأل الشيء يطلبه فيستجيب الله له، تدعو ربك أن يحقق لك أمرا ما فيستجيب الله تعالى لدعوتك فيحقق لك ما طلبته. تكون مريضا فترفع يديك وتسأل ربك أن يشفيك فيحصل لك الشفاء بعد أن اتخذت كثيرا من الأسباب. إذن حصول الشفاء بعد الدعاء مباشرة دليل حسي على وجود الله، لو لم يكن موجودا لما حصل مطلوبك. ومن ذلكم أن أيوب عليه السلام وهو مريض لما دعا ربه وسأله أن يكشف عنه الضر كشف الله تعالى عنه الضر وشفاه. والنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة يدعو فيستجيب الله له، دخل رجل إلى المسجد وهو يخطب فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدم المطر وما كان عليه الناس من القحط والجدب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا فأنزل الله تعالى المطر. هذا دليل حسي على وجود الله تبارك وتعالى. الدليل الثالث مما يدل على وجود الله عز وجل دليل الفطرة. الإنسان أو المخلوقات كلها مفطورة على وجود الله تبارك وتعالى، على الإيمان بالله عز وجل أو على إثبات وجوده. الإنسان بفطرته وجبلته يعلم أن الله موجود. ولذلك تجد كثيرا من الناس ما وصلتهم رسالة رسول ولا وصلهم كتاب نبي أو رسول، ومع ذلك عرفوا الله سبحانه وتعالى بفطرهم. فطرتهم جبلتهم تدل على على أن هذا الكون له موجد، له خالق سبحانه وتعالى، وأنه لم يوجد عبثا ولم يكن بالصدفة، بل لا بد له من خالق. بالفطرة يعلم الناس ذلك، بل العرب من الناس والأميون من الناس يعلمون ذلك بفطرهم، أن الله تعالى موجود وأن لهم خالقا. والدليل على ذلك أن كثيرا من الناس تجدهم في أماكن ليس فيها دعوة ولم يصل إليها إسلام، وتجد لهم إلها يعبدونه، جبلة يعبدون إلها من الآلهة. علاش؟ لأنهم يعلمون أنه لا بد لهذا الكون من موجد، لا بد له من خالق، فقد يهتدون إلى الخالق وهو الله وقد لا يهتدون له، ولكن الشاهد أنهم يتعلقون بشيء، يعلمون أن هذا الكون الذي على هذا الترتيب وهذا النظام لا يوجد، لا يمكن أن يكون قد وجد عبثا. الدليل الرابع ما يدل على وجود الله الشرع، وأدلة ذلك معروفة وكثيرة. الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى كلهم بلا استثناء كانوا يدعون الناس إلى الإيمان بالله تعالى، وذلك يتضمن الإيمان بوجوده. فأدلة الشرع شرعنا مثلا من القرآن والسنة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى كثيرة. الأمر بعبادته دليل على وجوده، الأمر بإثبات الألوهية والربوبية له دليل على وجوده. كيف نعبد شيئا معدوما؟ كيف ننزه شيئا غير موجود؟ وهكذا. إذا المقصود الإيمان بوجود الله دلت عليه أربعة أمور. الأمر الأول العقل، وتعلمون قول الأعرابي الذي استدل على وجود الله بعقله، قال: البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير. الأمر الثاني الحس، والأمر الثالث الفطرة، والأمر الرابع الشرع. هذه الأمور كلها تدل على وجود الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني مما يتعلق بالإيمان بالله الإيمان بألوهيته، والأمر الثالث الإيمان بربوبيته، والأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. والكلام على الإيمان بالألوهية والإيمان بالربوبية يأتي إن شاء الله في مواضع، وهو من المعلوم بلا شك. فالإيمان بالألوهية معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع الأفعال التي أمرك بها تجاهه، والإيمان بالربوبية أن تفرده سبحانه وتعالى في جميع أفعاله جل وعلا. أما الإيمان بالأسماء والصفات فأن تثبت لله جميع ما أثبته لنفسه في القرآن أو في السنة دون تنطع ولا تعمق ولا تكلف، تثبته كما جاء في القرآن والسنة: أأنتم أعلم أم الله، مع اعتقادك عدم المماثلة وعدم المشابهة وعدم الكيف. لا بد من هذه الأمور. إذن هذا الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله. الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. الملائكة جمع ملك، أو في الأصل جمع ملأك على وزن مفعل. في الأصل الملائكة جمع ملأك على وزن مفعل، وهذا اللفظ المفرد اللي هو ملأك على وزن مفعل وقع فيه تخفيف، وقع فيه تخفيف، نقلت الحركة إلى اللام وحذفت الهمزة فصار ملكا بالتخفيف. إذن ملائكة جمع ملك، وأصل ملك ملأك على وزن مفعل، حصل فيه تخفيف، نقلت حركة الهمزة إلى اللام وحذفت الألف فصار ملك، ملأك صار ملك من باب التخفيف. إذن الملك والملأك بمعنى واحد، إلا أن الملك أخف من ملأك، والأصل هو ملأك بالهمزة، والدليل على ذلك رجوعها في الجمع. إش كنقول في الجمع؟ ملائك وملائكة جمعاني في اللغة، جمع ملأك ملائكة وملائك، واضح الكلام؟ جمعاني لملأك. إذن فرجوع الهمزة في الجمع دليل على أنها كانت في الأصل، وجمعه على ملائك على هذه الصيغة اللي هي صيغة منتهى الجموع تدل على أنه أن مفرده من أربعة حروف مفعل. إذن فملك حذفت منه العين، ملك على وزن مفل، مفل حذفت العين اللي هي الهمزة في الأصل. الملأك في الأصل من معانيه اللغوية الملأك الرسالة، من معاني الملأك الرسالة. المؤلف رحمه الله يقول لك الملأك أصله من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، ما ذكره صحيح، ولكن يزاد عليه أن الملأك أصل أيضا يطلق على الرسالة، من معاني الملأك الرسالة. إذن لماذا سمي الملائكة ملائكة؟ لأنهم يحملون رسالات الله سبحانه وتعالى، يبلغون رسالات الله عز وجل، ذلك على حسب وظائفهم. فالمقصود أنهم يبلغون رسائل الله عز وجل، ومنهم جبريل عليه السلام فقد كان يبلغ رسالة الله إلى أنبيائه ورسوله. إذن هذا من جهة اللغة، واضح. الملائكة، الملائكة عالم غيبي. لاحظ الإيمان بالملائكة يدخل في الإيمان بالغيب، لأننا لا نراهم، إذن فهم عالم غيبي، وجب علينا الإيمان بهم ولو لم نرهم، لأن الله تعالى أخبرنا عن بعض صفاتهم وعن بعض أسمائهم وعن بعض مهامهم في القرآن والسنة، فوجب أن نؤمن بكل ما أخبر الله تعالى به من أسماء من سمى لنا منهم، ومن صفات من وصف لنا منهم، ومن أعمال من ذكر لنا منهم من الوظائف والأشغال التي كلفهم الله عز وجل بها. الملائكة خلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، خلقهم الله عز وجل من نور كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني في القرآن. إذن فالملائكة خلقهم الله تعالى من نور، وهم كما قلت خلق من مخلوقات الله تعالى، متذللون متعبدون خاضعون لله أتم الخضوع، فهم أشد الناس عبادة، خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، متذللون خاضعون لله سبحانه وتعالى، يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، لا يعصون أمره سبحانه وتعالى. إذن ما الواجب علينا تجاههم؟ الواجب الإيمان بهم ولو لم نرهم. هل الملائكة أرواح أم أجساد؟ الملائكة أجساد لا أرواح، والدليل على ذلك قول الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء رأى جبريل وذكر أن له 600 جناح، فدل ذلك على أنهم أجساد لا أرواح. لو كانوا أرواحا لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت لهم أجنحة، لأن الروح شيء معنوي. إذن فهم أجساد بدليل القرآن والسنة. إذن الواجب أن نؤمن بهم جملة على سبيل الإجمال. الملائكة خلق من مخلوقات الله، موجودون ولا غير موجودين؟ موجودون. هل رأيناهم؟ لم نرهم. ما الدليل على وجودهم؟ الدليل على وجودهم الشرع. إذن فالإيمان بهم من الإيمان بالغيب. نعم، بعض الخلق من المصطفين من خلق الله تعالى رأى بعض الملائكة، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد رأى بعض الملائكة كجبريل عليه السلام لما عرج به رآه. أما نحن فوجب علينا الإيمان بهم ولو لم نرهم. إذن قلت الإيمان بالملائكة، شوف، يتضمن الإيمان بهم إجمالا، أنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، متعبدون خاضعون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم. ويجب علينا الإيمان بمن ذكرت لنا أسماؤهم في القرآن والسنة. هذوك الملائكة اللي ذكر لنا الله تعالى أسماؤهم وهم قلة قليلة جدا، وجب علينا أن نؤمن بهم كما أثبت الله تعالى، ووجب علينا أن نثبت ما أثبته الله تعالى من مهامهم التي كلفهم الله تعالى بها. ووجب علينا الإيمان أيضا بأنهم خلق كثير، كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك ساجد راكع قائم لله عز وجل كما في الصحيح. إذن الشاهد الإيمان بهم تفصيلا بأن نؤمن ببعض من ذكرت لنا منهم بعض الوظائف. إذا الملائكة خلق كثير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الصحيح أن البيت المعمور لما عرج به، البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، من دخل لا يرجع بعد ذلك. إذن هم خلق كثير، ولكن واجب علينا الإيمان تفصيلا بمن؟ بهذوك اللي ذكر لنا الله تعالى المهام ديالهم، وذكر لنا الله تعالى الأسماء ديالهم. من أولئك اللي ذكر لنا الله تعالى؟ ذكر الله تعالى لنا جبريل عليه السلام، وأن مهمته هي إنزال الوحي، فهو مكلف بالوحي، بإنزال الوحي على الرسل، فهو الواسطة بين الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. من الملائكة الذين ذكرت لنا أسماؤهم إسرافيل، وهو مكلف بالنفخ في الصور. من الملائكة الذين ذكرت لنا أسماؤهم ميكائيل أو ميكال، وهو مكلف بالقطر والنبات. وهؤلاء الملائكة الثلاث الذين ذكرت لنا أسماؤهم، كل واحد منهم مكلف بما فيه حياة. فجبريل عليه السلام مكلف بإنزال الوحي، والوحي فيه حياة القلوب. ميكائيل مكلف بالقطر والنبات وهذا فيه حياة للأجسام في الدنيا، وإسرافيل مكلف بالنفخ في السور وفي ذلك حياة للأجسام بعد الموت. بعد الموت إذا نفخ إسرافيل في السور يحيون يبعثون أحياء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بدعاء الاستفتاح الذي فيه سؤال الله جل وعلا بربوبيته لهؤلاء الملائكة، فكان يقول عليه الصلاة والسلام في استفتاح: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان يدعو الله تعالى بربوبيته لهؤلاء الملائكة المصطفين من ملائكته. من الملائكة الذين ذكر الله تعالى لنا عملهم ولم يذكر اسمهم، وإنما الاسم الذي سماهم به هو ملك الموت. فملك الموت كلفه الله تعالى بقبض أرواح العالمين، إذن بعض الملائكة كلفهم الله تعالى بقبض الأرواح، وهم ملك الموت وأعوانه. ملك الموت وأعوانه هم عملهم مهمتهم التي كلفوا بها أن يقبضوا أرواح المخلوقات، هذه مهمتهم، قبض أرواح المخلوقات الذين أذن الله تعالى بانتهاء أجلهم، فمهمتهم أن يقبضوا تلك الأرواح بعد أمر الله عز وجل. قد يقول قائل: ملك الموت وأعوانه مكلفون بقبض أرواح العالمين، والله تعالى يقول في القرآن حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسولنا، فدل على أن الذي يقبض الأرواح ليس ملك الموت وإنما هم ملائكة متعددون. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فأسند سبحانه وتعالى التوفي لنفسه، فهو المتوفي لعباده لا ملك الموت. وفي آية أسند ذلك لملك الموت فقال: قل يتوفاكم ملك الموت. فكيف يجمع بين ذلك؟ واضح الإشكال. آية الله تعالى أسند فيها التوفي للرسل، وآية لملك الموت وحده، وفي آية له سبحانه وتعالى. الجمع بين ذلك ما سبق في دفع إهام الاضطراب، الجمع بين ذلك أن الملائكة الذين أسند الله تعالى إليهم قبض الأرواح إنما يقبضون أرواح العباد بعد مباشرتها من ملك الموت، فالذي يقبض أرواح العباد ويباشر قبضها هو ملك الموت، وبعد أن ينتزع الروح من جسد الميت تأخذها الملائكة الذين يجلسون عند الميت، فيكون معهم حنوط من حنوط الجنة أو كفن من أكفان الجنة إن كان الميت مؤمنا، أو حنوط من حنوط النار وكفن من كفن النار إن كان غير ذلك، إن كان كافرا أو فاجرا. والحديث حديث البراء بن عازف في ذلك معروف: فيصعدون بها إلى السماء، فإن كان مؤمنا تفتح له أبواب السماء، فيصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى، بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض، فإني أمرتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ثم بعد ذلك يأتيه الملك فيسأله: من ربك وما دينك إلى آخره. وهكذا الكافر، إلا أنه لا تفتح له أبواب السماء. فالمقصود أن الذي يباشر قبض الأرواح هو ملك الموت، ولكن بعد قبضها تأخذها منه الملائكة، ده معنى توفته رسلنا. وإسناد ذلك إلى الله لأنه هو الآمر لملك الموت بقبض الروح، فالله تعالى هو المتوفي للأرواح حقيقة، لأنه هو الذي يأمر ملك الموت، وملك الموت إنما هو منفذ لأمر الله، ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك صح إسناد الفعل إليه باعتبار أنه يمتثل أمر الله، والمتوفي حقيقة هو الله، لأنه الذي يأمر ملك الموت، ولولا أمره لملك الموت لما قبض ملك الموت روحه. وبعد ذلك تنتزعها الملائكة من ملك الموت. مفهوم؟ إذن فالذي يقبض أرواح العالمين شكون من الملائكة؟ ملك الموت وأعوانه. هل يسمى ملك الموت بعزرائيل؟ هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت بذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتسمية ملك الموت بعزرائيل لا يجوز إثباتها لأنها لم تثبت في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الملائكة ملائكة سياحون لم تذكر لنا أسماؤهم، ولكن ذكر الله تعالى لنا عملهم. ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق العلم والذكر، فإذا وجدوا شيئا من ذلك يقول بعضهم لبعض هلموا إلى حاجاتكم، والحديث في ذلك معروف. من الملائكة ملائكة مهمتهم أن يكتبوا أعمال العباد، أعمال الناس من خير وشر، فكل ما يصدر من العبد من عمل هناك ملائكة حفظة، مهمتهم وخدمتهم هي أن يكتبوا أعمال العباد وأقوالهم وجميع ما صدر منهم. قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال تعالى ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول نكرة في سياق النفي مجرورة بمن تفيد العموم، إلا لديه رقيب عتيد. إذن فهؤلاء خدمتهم أن يكتبوا ما صدر من العبد من قول وعمل، أما الاعتقاد فلا يكتب، وإنما يكتب ما صدر منه قولا كان أو عملا. ولذلك من اللطائف في هذا الباب ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله، ويدل على شدة خوف السلف من ربهم سبحانه وتعالى وشدة تعظيمهم له. الإمام أحمد رحمه الله في عند وفاته لحظة احتضاره كان يئن من شدة ما يحس به من ألم المرض، مرض الموت، فكان يئن، كان يسمع له أنين، فدخل عليه بعض أصحابه فسمعه يئن فقال له قد قال الإمام طاووس رحمه الله إن أنين المريض تكتبه الملائكة لقول الله تعالى ما يلفظ من قول، وهذا عام يشمل أي لفظ يتلفظ به العبد، إن الأنين تكتبه الملائكة. قال ابنه فسمعته بعد ذلك انقطع عن الأنين، فانقطع الإمام أحمد رحمه الله بعد أن سمع كلام الإمام طاووس عن الأنين الذي هو في الأصل جائز ومباح، ولكن تورعهم من أن يكتب عليهم شيء لا أجر لهم فيه جعلهم يصلون إلى هذه المرتبة. معلوم يعني درجة ومرتبة السلف وكيف كانوا في تعبدهم لربهم سبحانه وتعالى، يحرصون أن تكون أقوالهم وأعمالهم كلها لله عز وجل، كل ما يصدر منهم لهم فيه أجر. فلما علم أن الأنين لا يكتب له به أجر توقف عنه رحمة الله عليه. ومن الملائكة ملائكة يتعاقبون على بني آدم بالليل والنهار، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. قال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال كثير من السلف المراد بذلك بعض الملائكة. من الملائكة ملائكة همتهم الركوع والخضوع والسجود لله سبحانه وتعالى، عبادة الله وتبجيله وتعظيمه، ركع سجد قوم لله سبحانه وتعالى، هذا عملهم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح أطت السماء وحق لها أن تأط، أي سمع لها أطيط صوت من ثقل ما تحمله السماء من الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد له سبحانه وتعالى. وكذلك الحديث الذي ذكرته حديث المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. من الملائكة ملائكة موكلون بالجنة والنار، ومنهم خازن النار الذي ذكر الله تعالى أن أهل النار يطلبون منه أن يقضي فيهم الله عز وجل ليدخلوا ليموتوا، يسألونه أن يحكم الله تعالى فيهم بالموت، هو واسطة بينهم وبين ربهم، مالك خازن النار. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إذا المقصود أن هناك ملائكة موكلين بالجنة وملائكة موكلين بالنار. واضح كلام؟ إذا الخلاصة، الإيمان بالملائكة معناه الإيمان بهم إجمالا ولو لم نرهم، وذلك يدخل في الإيمان بالغيب، ذلك داخل في الإيمان بالغيب. فملائكة الله عز وجل وجب الإيمان بوجودهم إجمالا، وأن نؤمن بهم تفصيلا على حسب ما ورد في الشرع، أن نؤمن بهم تفصيلا مش بجميعهم، وإنما بمن ذكر لنا منهم بعد التفاصيل، نؤمن بهم بأسمائهم وبما كلفهم الله تعالى به من المهام، وبأنهم خلق كثير، وبأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعض الناس قد يسأل المتكلمون هم الذين يتعمقون في هذه الأسئلة، فيقولون هل الملائكة لهم عقول أو أن البشر هم المختصون بالعقل؟ أهل الكلام يتوسعون في مثل هذا، بمعنى من الذي يوصف بالعاقل؟ الملائكة البشر فقط أو الملائكة أيضا لهم عقول؟ يقول الشيخ رحمه الله في الجواب عن هذا السؤال، الذي يسأل هذا السؤال لا عقل له، الذي يسأل هل الملائكة لهم عقول لا عقل له، قال بل الذي هو أحق أن يوصف بأنه لا عقل له هو الذي يدعي أن الملائكة ليس لهم عقول أو أنهم ليسوا بعاقلين. شو سؤال؟ الأسئلة المنهج أن نتركها إلى آخر الدرس، آخر الدرس إن شاء الله نتلقوا الأسئلة. هل لهم عقول أو ليس لهم عقول؟ قلت هذا السؤال من أصله فاسد باطل. كيف لا يكون لهم عقل وقد ذكر الله تعالى أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم سجد ركع قوم بأمر الله سبحانه وتعالى، كيف يكونون بهذه المثابة من امتثال أمر الله واجتناب نهيه وطاعته وعدم معصيته، ثم يقال هل لهم عقول أو ليس لهم عقول؟ وش واضح كلام؟ إذن فهذا السؤال باطل من نفسي، بل قال الشيخ أحق من يوصف بعدم العقل من قال إنه لا عقول لهم. الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه. الإيمان بكتب الله أي الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، الواجب الإيمان بها إجمالا عموما، فما من رسول إلا وأنزل الله تعالى معه كتابا، ما من رسول، إذن فكل رسول أرسله الله فإنه أنزل معه كتابا، لقول الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا معهم الكتاب، فكل رسول أنزل الله تعالى معه كتابا، مش كل نبي، كل رسول. إذن فالواجب علينا الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على الرسل إجمالا، والإيمان بما علمنا من هذه الكتب تفصيلا، كان آمنوا بالكتب كلها إجمالا، وكان آمنوا بذلك الكتب التي علمناها تفصيلا، وقد وصلنا من تلكم الكتب التي أنزلها الله على الرسل تفصيلا ستة، أولها صحف إبراهيم، وثانيها صحف موسى، وثالثها التوراة، ورابعها الإنجيل، وخامسها الزبور، وسادسها القرآن. فالواجب الإيمان بهذه الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله تفصيلا، وما لم نعلمه تفصيلا، عرفنا أن بعض الرسل أنزل ولكن لم نعلم أسماءها ولم نعلمها تفصيلا، فالواجب الإيمان بها إجمالا. إذا لا نتعمق، ما ورد إجمالا نؤمن به إجمالا، ما ورد تفصيلا نؤمن به تفصيلا. لاحظوا هل هناك فرق بين صحف موسى وبين التوراة؟ خلاف في ذلك بين أهل العلم، والأمر في ذلك سهل، إن قلنا إن صحف موسى هي التوراة فالكتب المنزلة خمسة، وإن قلنا إن صحف موسى ليست هي التوراة فهي ستة ولا إشكال، سواء كانت خمسة ولا ستة ما علمنا اسمه من هذه الكتب نؤمن به تفصيلا، وما لم نعلمه نؤمن به إجمالا. الركن الرابع من أركان الإيمان بالله، الرابع من أركان الإيمان بالله الإيمان بالرسل وكتبه ورسله. رسل الله هم الذين بعثهم الله تعالى وأوحى إليهم بشريعة وأمرهم بتبليغها بلا شك، فكل من كان معه علم وجب عليه التبليغ إلا لعارض. إذن المقصود الذين أوحى الله تعالى إليهم بشرع وأمرهم بالتبليغ، الذين أوحى الله تعالى إليهم بشرع مستقل، هؤلاء الرسل وجب الإيمان بهم إجمالا، فكل رسول أرسله الله وجب الإيمان به، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل فهو كافر خارج من الإسلام. لو آمن أحد بجميع الرسل أو آمن بجميع الكتب أو آمن بجميع الملائكة وأنكر ملكا أو كتابا أو رسولا فهو بمثابة المنكر لجميع الرسل والكتب والملائكة، هو كافر خارج من الإسلام بإجماع أهل بإجماع المسلمين. وش مفهوم الكلام؟ إذن وجب الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى جملة وتفصيلا، ما علمنا من أسمائهم وما لم نعلم، ما قص الله تعالى علينا منهم ومن لم يقص علينا منهم. قال الله جل وعلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فالواجب الإيمان بالرسل جميعا، ومن جحد واحدا فقد جحد جميعهم، بدليل قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا فسماهم الله تعالى، جعلهم الله تعالى مكذبين للرسل جميعا. فمن آمن بمحمد وكفر بعيسى وحده فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا أمر بالإيمان بعيسى، فمن كفر بعيسى فقد كفر بمحمد بل وكفر بجميع الأنبياء. إذن قلت الإيمان بالرسل جميعا، فكل من أرسلهم الله وجب الإيمان بأنهم رسل من الله وبأن الله أرسلهم وبأنهم صادقون فيما دعوا إليه وفي أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة. واضح الكلام؟ والإيمان بهم تفصيلا في من سمى الله تعالى لنا منهم وقص علينا خبرهم في القرآن أو في السنة الصحيحة. رسل الله تعالى أولهم نوح عليه السلام وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن أولهم نوح عليه السلام؟ دليل ذلك القرآن، قال الله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من قبله لمن بعده من بعده، فدل على أنه لم يسبق برسول. إنا أوحينا إليك كما أوحينا، هذيك ما في قوله كما أوحينا مصدرية، هي مع أوحينا تؤول بمصدر مجرور بالكاف. إنا أوحينا إليك وحيا كإيحائنا، كإي أوحينا الرباعي إيحاء إفعال، إنا أوحينا إليك كإيحائنا، أوحينا إليك وحيا كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده، فقوله من بعد دل على أنه لم يسبق برسول. ومما يدل على ذلك أيضا من القرآن قول الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب، قوله وجعلنا في ذريتهما دليل على أنه لم يسبق برسول، لأن ذرية الرجل من جاء بعده لمن كان قبله، ذرية الرجل هم من بعده، أما من قبله فهو من ذريته لا العكس. إذن فدل على أنه لم يسبق برسول. كذلك مما يدل على هذا قول الله جل وعلا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، ولم يذكر الله تعالى من كان قبلهم، فدل على أنه أول رسول. فإن قيل آدم عليه السلام قبل نوح بل هو أبو نوح وأبو البشر، فالجواب أن آدم نبي وليس برسول، وقد عرفتم فيما مضى الفرق بين النبي والرسول. أما إدريس فلم يدل دليل صحيح من الشرع على أنه كان قبل نوح عليه السلام، ما دل دليل من الشرع. هناك كلام لبعض المؤرخين واضح، وغالب المؤرخين وأكثرهم على أنه قبل نوح، ولكن كل ذلك لا أثارة له من علم تدل على ذلك، يعني لا دليل عليه من الشرع، وإنما هي تواريخ ضعفها كثير من المحققين. إذن المقصود أن أول الرسل شكون؟ هو نوح عليه السلام، بل قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيح، في حديث الشفاعة في الصحيحين في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس في ذلك الموقف يأتون نوحا عليه السلام، أش كيقولوا ليه؟ أنت أول رسل الله. الناس كيجيوا عند نوح فكيقولوا لي أنت أول رسل الله، وهذا حديث صريح واضح في أن أولهم نوح عليه السلام، وآخر النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بلا إشكال بالإجماع، لأنه لا نبي بعده، قال الله تعالى وخاتم النبيين، وخاتم النبيين، إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين لا نبي بعده، وإذا كان خاتم النبيين لزم منه أن يكون خاتم المرسلين، لأن كل رسول نبي ولا عكس، وإذا انتفى الأعم يستلزم ذلك انتفاء الأخص، إذا انتفت النبوة يلزم منه انتفاء الرسالة، لأنه ما يمكنش يكون رسول وليس بنبي. إذن الشاهد الإيمان بالرسل أش؟ الإيمان بهم جميعا، من ذكر لنا منهم ومن لم من لم يذكر نؤمن به إجمالا، ومن ذكر نؤمن به تفصيلا، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يريد إشكال، إن قال قائل قولكم خاتم النبيين وآخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم ينافي ما صح في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، إذن فيجب أن يقال عيسى هو آخر رسول، لأنه ينزل في آخر الزمان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالجواب أنه إن نزل فلا ينزل بشرع جديد، وإنما يكون تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكون له شريعة مستقلة، وإنما يكون تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن فهو ليس برسول، لأنه تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني بعد نزوله ليس برسول، ليس له شرع مستقل. فإن قيل معلوم عند أهل السنة والجماعة، بل اتفق أهل السنة والجماعة على أن أفضل هذه الأمة هو أبو بكر الصديق، وأن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان، فكيف يكون أبو بكر أفضل من عيسى عليه السلام، وعيسى نبي وأبو بكر ليس بنبي؟ فالجواب عن ذلك بأحد ثلاثة أوجه، بواحد من ثلاثة أوجه. الجواب الأول أن قول أهل السنة والجماعة إن أفضل الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لا يخطر لهم ببال أبدا عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام نبي، ولا تجوز المقارنة بين نبي وغيره، فكيف بالمفاضلة؟ غير مقارنة ما تجوش، فكيف بالمفاضلة؟ إذن فأهل السنة لا يقصدون عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن ليسوا بأنبياء، لأن خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقارنة أصلا بين عيسى وبين غيره، بين نبي وبين من ليس بنبي. الجواب الثاني أن معنى قولنا إن أبا بكر هو أفضل الأمة معناه هو أفضل الأمة إلا عيسى عليه السلام، إن سلمنا أنه من هذه الأمة لأنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الثالث أن عيسى عليه السلام ليس من هذه الأمة، ليس من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل أمته سابقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إذا نزل عند نزوله يكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ففي حقيقة الأمر هو ليس من أمته، لأن أمة عيسى قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالقصد من هذا كله أنه لا مقارنة بين نبي وغير نبي، فقولنا أبو بكر أفضل الأمة أي بعد الأنبياء، فلا مقارنة بين الأنبياء وغيرهم، فلا يخطر ببال أهل السنة المفاضلة بين أبي بكر وعيسى عليه السلام. واضح كلام؟ فإن قيل هذا إشكال ثالث، عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل جميع من لم يقبل الإسلام، كل من لم يقبل الإسلام ولو كان يهوديا ونصرانيا يقتلهم عليه السلام، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وليس هذا من شرع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا يدل على أنه يأتي بشرع جديد، يأتي بشريعة مستقلة، لأن في شرع محمد صلى الله عليه وسلم الكفار إذا أعطوا الجزية فلا يجوز قتلهم، واش مفهوم الكلام؟ وعيسى عليه السلام إذا نزل يقتل الكفار ويكسر الصليب، إذن فقد أتى بشريعة جديدة. فالجواب أن ذلك من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وليس ذلك بشرع جديد. لماذا؟ لأن الذي أخبر بهذا شكون؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما هو موجود الآن سينسخ زمان نزول عيسى عليه السلام، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذا هو حكم الله الآن، وعند ذلكم الأجل سينسخ هذا الحكم ويرفع بحكم آخر. ولكن أي شريعة نسخت؟ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا شريعة عيسى عليه السلام. إذن هذا ما تعلق بالإيمان بالملائكة، وهو الركن الرابع من أركان الإيمان. يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي الكلام على الإيمان بالبعث والإيمان بالقدر، والله أعلم. تفضل. نعم، منهم حملة العرش. ولذلك لما كنا نتكلم ما قصدنا بذلك ولا المؤلف قصد الاستقصاء، ولذلك كنا نقول ومنهم، يعني هؤلاء بعض الملائكة. نعم، منهم حملة العرش، بل هم أفضل الملائكة. حملة العرش هم أفضل الملائكة، بل ذكر بعض أهل العلم أنهم أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والخلاف في ذلك معروف بين أهل العلم. نعم، نعم. ما علمنا أنه يعني نزل عليه كتاب الرسل، يعني من صفاتهم أو من خصائصهم كما جاء في القرآن أنها تنزل عليهم كتب، كل رسول إلا وأنزل الله تعالى معه كتابا فيه شرع مستقل يعني يتعبد لله به. وآدم عليه السلام لم يعلم أن الله تعالى أنزل عليه كتابا، يعني كان يأخذ دينه منه ويأمر الناس بأحكامه وهكذا. وحتى المسألة اللي كنا كنذكروا قبل ملي كنذكروا ذاك التعريف ديال الفرق بين النبي والرسول، كنقولوا هو أقل التعاريف اعترابا، لم يسلم تعريف من التعاريف. إن تدبرتم كنا نقول هو أقلها اعترابا، وإلا فلم يسلم، لا بد أن يخرج شيء من ذلك، والله تعالى أعلم. المقصود الآية تجعل فيها من يسد فيها، من هم الذين حصل منهم الشبيه؟ من يفسد فيها هذا في المستقبل؟ لا، حصل الشبيه. كنا ذكرنا في أضواء البيان، يعني هذا هم بغي تقول لماذا قالوا ذلك، ما السبب في قولهم ذلك؟ السبب في قولهم ذلك أن الله تعالى خلق الجن قبل الإنس، وحصل من الجن ما حصل، فلما رأوا ذلك التعنت من الجن والاستكبار على أمر الله تعالى قاسوا غيرهم من الخلق من الإنس عليهم. قد ذكره الشيخ يعني محمد الأمير رحمه الله في أضواء البيان. أما قولهم من يفسد فهم يقصدوا في المستقبل، يعني هاد الناس الذين سيفسدون، ولكن هذا الأمر من أين أخذوه؟ من سبقهم، والله أعلم. واضح؟